يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس، وأن يبارك في هذه الأكاديمية معلميها وطلابها والقائمين عليها، وأن يجعلنا جميعا مباركين حيثما كنا. أما بعد، إخواني وأخواتي، كنا قد استفتحنا عددا من الدروس حول موضوع الربا، تحدثنا فيه عن تعريفه وحكمه وأقسامه وأنواعه. فذكرنا أن الربا ينقسم إلى ربا الديون، وربا الديون أهم قسم فيه وأشده خطرا ربا الجاهلية، وهو الذي يقع عند حلول الأجل ويقع في كل الأموال. ثم النوع الثاني منه ربا القروض، وانتقلنا إلى القسم الثاني من أقسام الربا، قسيم ربا الديون، وهو ربا البيوع. وقلنا إن ربا البيوع كذلك ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو تعريف ربا الفضل؟ ربا الفضل هو الزيادة في المقدار عند اتحاد الجنس في الأموال الربوية. إذن ربا الفضل ما جمع ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن يكون المال، المالان اللذان يتم بينهما المبادلة، أن يكون المالان من الأموال الربوية. الثاني أن يتحد الجنس، بمعنى أن يكون هذا ذهب وهذا ذهب، هذا بر وهذا بر، هذا شعير وهذا شعير. ثالثا أن يزيد المقدار، هذا ربا. أن يزيد المقدار، هذا هو ربا الفضل. اتضح أمره؟ إذن ربا الفضل هو الزيادة في المقدار عند اتحاد الجنس في الأموال الربوية. طيب سؤال، ما هي الأموال الربوية أو أموال ربا البيوع؟ نقول أموال ربا البيوع هي الأصناف الستة وما وافقها في العلة، وباختصار نقول هي كل نقود أو كل طعام قوت مدخر. مثل ماذا؟ مثل الذهب والفضة والريال السعودي والدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني، هذه أمثلة للنقود. طيب الطعام القوت المدخر مثل ماذا؟ مثل البر والشعير والتمر والملح والأرز والفول والعدس، هذه كلها أقوات مدخرة مطعومة. طيب هذا كيف يقع ربا الفضل؟ الزيادة في المقدار عند مبادلة مال ربوي بمثله من نفس الجنس، مال ربوي بنفس الجنس. فلو بادل ذهبا بذهب نقول لابد من التماثل في المقدار حتى تخرج من ربا الفضل. لو بادل رزا برز نقول لابد من التماثل في المقدار حتى تخرج من ربا الفضل. لو باع تمرا بتمر نقول لابد من التماثل في المقدار لتخرج من ربا الفضل. طيب لو باع سيارة بسيارتين نقول السيارات ليست من أموال ربا البيوع وبالتالي لا مانع. لو باع كتاب بكتابين نقول الكتب ليست من أموال ربا البيوع وبالتالي لا مانع. طيب قد يقول قائل هذا ربا فضل زاد في المقدار، نقول زاد في المقدار ولكن المال ليس ربوي، ليس من ربا البيوع. طيب لو قال شخص باع دولارا بأربعة ريالات هل يصح هذا؟ هذا مال ربوي الدولار والريالات. نقول نعم يصح، ولكن هذا الدولار بالريالات الأربعة ليست متحدة الجنس. لماذا؟ لأن الدولارات الأمريكية جنس والريالات السعودية جنس آخر. فحتى يقع ربا الفضل لا بد من التماثل في الجنس، بمعنى أن هذا دولار بدولار، ريال سعودي بريال سعودي، وهكذا جنيه استرليني بجنيه استرليني. هذا الاتحاد في الجنس، أن يكون المال مالا ربويا، أن يزيد في المقدار، هذه ثلاثة أوصاف. لكن لو تخلف وصف منها فهذا معناته أنه لم يقع ربا الفضل. لو باع دولار أمريكي بدولار أمريكي نقول هذا تماثل حصل الحمد لله المقصود ولم يقع ربا الفضل. لو باع دولار أمريكي بأربعة ريالات سعودية مثلا نقول هنا لم يقع ربا الفضل. لماذا؟ لأنهما جنسان مختلفان، لم يتماثل الجنس. طيب لو تماثل الجنس مثلا قال سيارة بسيارتين نقول لم يقع لأنه ليس مال ربويا، لا بد أن يكون المال ربويا. إذن عرفنا الآن الثلاثة الأوصاف التي تجعل المعاملة مندرجة في ربا الفضل: زيادة في المقدار، وأن يكون العوضين كلاهما مال ربوي، وأن يكون متحدا الجنس، أن يكون متحدي الجنس، أن يتحد جنسهما ذهب بذهب دولار بدولار. طيب هذا ربا الفضل. طيب خلونا نتحدث الآن عن ربا النسيئة. ربا النسيئة كذلك لا يقع إلا إذا كان المالان ربويين. لاحظون هذا الشرط نفس الشرط الموجود في ربا الفضل. طيب الشرط الثاني في ربا الفضل قلنا أن يتحد جنسهما، لكن في ربا النسيئة نقول أن تتحد علتهما. فمثلا الذهب بالذهب قد يقع في ربا النسيئة، الذهب بالفضة قد يقع في ربا النسيئة، الذهب بالدولار قد يقع في ربا النسيئة. لماذا؟ لأنه متحد العلة، كلها علة نقدية. طيب الذهب بالطعام لا، ما يقع ربا النسيئة. لماذا؟ لأنه مختلف العلة. طيب الطعام الذي يقع فيه الربا مثلا مثل البر بالبر يقع ربا النسيئة، البر بالشعير قد يقع ربا النسيئة، البر بالتمر قد يقع ربا النسيئة. طيب البر بالريالات لا يقع ربا النسيئة لاختلاف العلة. إذن متى يقع ربا النسيئة؟ الشرط الأول أن يكون العوضان مالا ربويا. اثنين أن يتحدا في العلة. فإذا كان المالان كلاهما نقود أو كلاهما طعام فإنه قد يقع ربا النسيئة. الوصف الثالث أن يتأجل أحد العوضين عن مجلس العقد. فهذا معناه أن هذه المعاملة صارت مندرجة تحت ربا النسيئة. إذا كان المالان مالا ربويا اتحدا في العلة ووقع تأخير عن مجلس العقد في قبض أحد العوضين أو كليهما فمعنى ذلك أن هذا ربا النسيئة. خلونا نعقد مقارنة بين ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وربا الفضل كلاهما لا بد أن يكون العوضان من الأموال الربوية. طيب الشرط الثاني ربا الفضل يشترط أن يتحد جنسهما، أما ربا النسيئة يشترط أن تتحد علتهما. فمثلا إذا قلنا بر ببر نقول هذا عرضة لوقوع ربا الفضل وربا النسيئة، لكن بر بشعير هذا ليس عرضة لوقوع ربا الفضل ولكنه عرضة لوقوع ربا النسيئة، لأن البر والشعير متحدة العلة. طيب لو قلنا ذهب بفضة هذا ليس عرضة لوقوع ربا الفضل وإنما هو عرضة لوقوع ربا النسيئة. دولار بجنيه استرليني نقول هذا ليس عرضة لوقوع ربا الفضل وإنما هو عرضة لوقوع ربا النسيئة. دولار استرالي بدولار استرالي نقول هذا عرضة لوقوع ربا الفضل وعرضة لوقوع ربا النسيئة. طيب الشرط الثالث ربا الفضل أن يحصل زيادة في المقدار، كان يبيع دولارا استراليا بدولارين استراليين هذا زيادة في المقدار. وربا النسيئة هو تأخير وإنساء في قبض أحد العوضين عن مجلس العقد. بناء على هذا التعريف لو باع دولارا استراليا بدولارين استراليين

البر بالبر، والتمر مبادلته بالتمر، والشعير مبادلته بالشعير. غالبا الناس يبادلون التمر بالنقد، البر بالنقد، الشعير بالنقد. لذلك صارت حقيقة، وإن كان نحن لا نزعم أنه لا يوجد، لا قد يوجد هذا، مبادلة تمر بتمر وشعير بشعير وبر ببر، قد يوجد، ولكن أقول إنه قليل. هذا في الحقيقة يقودنا إلى قضية، وهي بحكم أن أغلب الناس يوسطون النقود، صارت أغلب مسائل الربا في واقعنا المعاصر تدور وتقع عند مبادلات النقود. لذلك نجد الربا صارت المصارف النقدية التجارية عرضة لوقوع في الربا. لماذا؟ لأنها تتداول وتتعامل بالنقود، لذلك كان لابد عليها من الحذر عند تعاملها بالنقود، بخلاف مثلا تجار الطعام، تجار الملابس وغيرهم، فهؤلاء باعتبار أنهم يبادلون طعاما بنقود وملابس بنقود وسيارات بنقود، صاروا أقل عرضة للوقوع في ربا البيع. طيب، هذا الجانب الأول الذي أردت التنبيه إليه من حيث الوقوع في زماننا المعاصر. إذا صارت المصارف أكثر عرضة للوقوع في ربا البيوع. لماذا؟ لأنها تداول النقود وتتعامل بها. والناس اليوم في حياتهم المعاصر صاروا يسطون النقود في كل شيء، ويشترون كل شيء بالنقد، ويبيعون كل شيء بالنقد. طيب، وصار غير المصارف الذي لا يتعامل في النقود بيعا وشراء، وإنما مثلا في الملابس بيعا وشراء، أو في الأطعمة بيعا وشراء، أو في السيارات بيعا وشراء، صار أقل عرضة للوقوع في ربا البيوع. هذا النقطة الأولى التي أحببت التنبيه إليها حول علاقة الربا بحياتنا المعاصرة. النقطة الثانية، ربا الديون، جميع التجار معرض للوقوع به، سواء كانوا من المصارف أو من محلات الملابس أو محلات الطعام أو محلات السيارات أو غيرها. ربا الديون، لماذا؟ لأن ربا الديون يقع في كل مال، فإذا أجله بزيادة حل الدين، فأجله بزيادة صار هذا من ربا الديون، وصار هذا من ربا الجاهلية الذي ينبغي أن يحذر. طيب، إذن عندنا قضيتين، قضية ربا البيوع صار أغلب دورانه في المصارف، ربا الديون يدور في المصارف وفي غيرها من الأنشطة التجارية. هذا تنبيه ينبغي لنا أن نتنبه إليه. كيف يقع في تطبيقنا وفي حياتنا المعاصرة؟ كيف يقع الربا، ربا البيوع وربا الديون، كيف تقع في المصارف التجارية؟ تقع بجانبين، أولا إقراض النقود بنقود مثلها وزيادة. لاحظوا أنه هذا ربا بيوع، لماذا؟ أو ربا قروض، لماذا؟ لأنه وقع عند ابتداء العقد، وهو نقد بنقد وزيادة، والنقد من الأموال الربوية، وما دام قد اتحد الجنس فإنه يقع ربا الفضل وربا النسيئة، وهو ما اصطلح أهل العلم على تسميته بربا القروض البنكية، ربا القروض البنكية. طيب، كيف يقع ربا الديون في المصارف؟ إذا حل الدين وقال المصرف للمدين: عندك وفاء توفيني ولا أنظرك بزيادة، هذا معناه أن هذا ربا قلب الدين، وهو ربا الجاهلية، وهو زدني أنظرك، وهو كذلك من ربا المحرم شرعا. إذن هذا النوع كذلك من أنواع الربا. طيب، في الأنشطة التجارية نقول حقيقة مبادلاتهم بحكم أنه يبادلون الملابس بالثياب، فربا البيوع لا يقع عندهم ابتداء، لكن إذا حل الأجل وقال التاجر لزميله التاجر الآخر: يا أخي أنت لم توفي الملابس التي وعدت بتسليمها بعد سنة، فالآن بزيدها عليك، نقول هذا ربا. قال: يا أخي أنت ما سددتني ثمنها الذي وعدتني أن تسددني إياها بعد سنة، فبزيد عليك، نقول هذا ربا. لاحظتم؟ إذن الأنشطة التجارية قد تقع في الربا، لكن نقول يقل وقوع ربا البيوع في بداية العقد، لأن غالبا تبادل سلعا بنقود. والذي حقيقة معرض لوقوع ربا البيوع كثيرا هو المصارف. لماذا؟ لأنهم يبادلون نقودا بنقود، وهنا مكمن الإشكال. طيب، نريد أن نتطرق كذلك لبعض المسائل المعاصرة، وهو ما حكم الشراء ببطاقة الصراف الآلي؟ ما حكم الشراء ببطاقة الصراف الآلي؟ لو أن إنسانا ذهب فاشترى سلعا ببطاقة الصراف الآلي، هل يجوز هذا؟ نقول يجوز، وأصلا لا يتصور أن يقع ربا البيوع هنا. لماذا؟ لأن هذا مبادلة بين السلع وبين نقود، فلا مانع. طيب، لو جاء شخص وسألكم فقال ما حكم شراء الذهب والفضة ببطاقة الصراف الآلي؟ نقول الآن الذهب أو الفضة مع النقود هذه اتحدت علتها وهي النقدية. الأمر الثاني كلاهما من الأموال الربوية، لذلك لا بد أن نراعي ما دام قد اتحدت العلة، لا بد أن نراعي الخروج من ربا النسيئة، لا بد أن نراعي الخروج من ربا النسيئة. ولو كان إنسان سيشتري ببطاقة الصراف الآلي عملة أخرى فلا بد من مراعاة عدم الوقوع في ربا النسيئة. ولو كان سيشتري عملة من نفس عملة الصراف فإنه لا بد من مراعاة أمرين: التماثل في المقدار، وعدم الإنساء في المجلس، عدم التأخر في المجلس. طيب، خلونا نبحث بطاقة الشراء الذهب والفضة بالصراف الآلي. هل يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقة الصراف الآلي؟ نقول ما دام أنه يشتري ذهب وفضة وسيسلم نقودا، فالآن هنا كلاهما يجمعه علة النقدية، وكلاهما من الأموال التي يجري فيها ربا البيوع، وحتى يخرج من ربا النسيئة لا بد من التقابض في مجلس العقد. فهل يحصل التقابض في مجلس العقد بتمرير بطاقة الصراف الآلي لدفع النقود للتاجر، أم لا يحصل التقابض في مجلس العقد؟ في واقع الأمر عندما ننظر في هذه المسألة فإننا نجد أن تمرير بطاقة الصراف الآلي يعد بمثابة إقباض النقود، واستلامه للذهب والفضة حينئذ يعد تقابضا للعوضين في مجلس العقد، وبالتالي فإن هذه المعاملة الظاهر الله تعالى أعلم أنها جائزة. يعني شراء الذهب والفضة ببطاقة الصرف الآلي إذا كان التاجر يستلم النقود من خلال هذه البطاقة، وكان العميل يستلم الذهب والفضة يدويا، فهنا قد حصل التقابض بين الطرفين في مجلس العقد وتحقق الشرط. طيب، ما هو المشكل حقيقة في هذه النقطة الذي قد يشكل على بعض الناس؟ نقول أن التاجر لم يستلم النقود بيده، ولكنه استلمها في حسابه، كأنه استلمها في مكان آخر، ولكن ما دام قد استلم النقود فإن هذا كافٍ إن شاء الله تعالى في تحقق شرط التقابض، ما دام قد استلمها في هذا المجلس ومررت البطاقة في هذا المجلس. نقول هذه المسألة يعني والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، ويستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين، ويوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق. ولم يرد في ذلك تحديد، فكيفما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم بذكر بعض التطبيقات المعاصرة ذات العلاقة بالربا. كذلك من التطبيقات المعاصرة ذات العلاقة بالربا أن يتجه شخص إلى أحد البنوك ويطلبه قرضا نقديا، فلنفترض مثلا 1000 ريال أو 1000 دولار، على أن يسدده مثلا كل شهر فائدة قدرها دولار أو دولارين أو 10، وفي آخر المدة يرد له أصل المال. نقول هذا يقع هنا ربا الفضل والنسيئة. لماذا؟ لأن النقود مع النقود كلاهما مال ربوي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اتحد جنسهما، فهو يقترض ريالات ويسدد ريالات، يأخذ دولارات ويسدد دولارات، اتحد الجنس دولار بدولار. الأمر الثالث أنه حصل زيادة في المقدار، لأنه أخذ 100 وسدد 110، وحصل تأخر في قبض أحد العوضين لأنه سلم 110 بعد شهر. فهنا في واقع الأمر هذه ربا البيوع الفضل والنسيئة وقعت في هذه الصورة، وهو ما اصطلح أهل العلم على تسميته بربا القروض المصرفية المعاصرة. طيب، مثال آخر من أمثلة التطبيقات المعاصرة عند مبادلة الذهب بالذهب. بعض الناس يبادل ذهبا بذهب، ربما ذهب قديم بذهب جديد. جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة يشترطون المماثلة في المقدار، يشترطون المماثلة في المقدار، لأنه قد بودل ذهب بذهب، فيقول إن الذهب مع الذهب مال ربوي، وما دام مالا ربويا وقد اتحد الجنس ذهب بذهب فإنه يلزم التماثل في المقدار والتقابض في المجلس. يلزم التماثل في المقدار خروجا من ربا الفضل، ويلزم التقابض في المجلس خروجا من ربا النسيئة. وبناء عليه، فلو حصل زيادة في المقدار وقع ربا الفضل، ولو حصل تأخير في القبض بمعنى أنه سلم الذهب اليوم على أن يستلم الذهب من الطرف الآخر بعد يومين أو 3 أيام، فإنه يحصل الإنساء والتأخير. إذن هذه كذلك من الصور التي قرر جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة اندراجها في ربا الفضل أو النسيئة إذا لم يحصل التماثل في المقدار والتقابض في المجلس. من صور الصور المعاصرة التي نحتاج إلى الحديث عنها والتي قد يكون لها علاقة بربا البيوع، مثلا لو أن إنسانا أراد أن يصارف البنك وجاء إلى البنك ومعه مثلا 10 جنيهات وقال أريد مقابلها مثلا 5 دولارات، فالبنك قيد له في حسابه 5 دولارات، فهل هذا القيد يعتبر قبضا يتحقق به الخروج من ربا النسيئة؟ نقول الصحيح والظاهر والله تعالى أعلم، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، أن القيد المصرفي يعد بمثابة القبض، وبالتالي فإن البنك إذا قبض منك 10 جنيهات وقيد لك في حسابك 5 دولارات، فإن هذا القيد يعتبر بمثابة القبض ولو لم تستلم هذه 5 دولارات بيدك. لماذا؟ لأن القيد المصرفي في الحساب يعده الناس في أعرافهم اليوم قبضا، فلو كان مثلا لك علي دين قدره مثلا 100 دولار، فحولت هذه 100 دولار إلى حسابك، فإنه في عرف الناس اليوم يعتبرون أنك قد قبضتها، هذا القيد في الحساب يعتبر قبضا. ولو لم أسلم $100 لك في يدك مثلا، لا خلاص إذا سلمتك إياها في الحساب أو دعتها لك في الحساب فإن هذا يعد بمثابة القبض. هذا يسميه أهل العلم القيد في الحساب، يسمونه القبض الحكمي. إذا القبض عندنا نوعين، قبض حقيقي وهو ما قبضته بيدك، ولكن قبض حكمي عندنا وهو ما قيد لك في حسابك مثلا، أو استلمت شيكا مصدقا يقابل المبلغ الذي لك مثلا، أو حولت لك من خلال بطاقة الصراف مثلا، مثل تاجر الذهب والفضة الذي يقبل البيع ويقبل شبكة بطاقة الصراف، هذا تودع الأموال في حسابه. فالشاهد أن هذه الوسيلة التي يعدها الناس في واقع الأمر قبضا فإنها تأخذ حكم القبض وتعتبر استيفاء للشرط الشرعي بالتقابض في مجلس العقد. لماذا؟ لأن القبض معنى عرفي، معنى عرفي، والناس في أعرافهم يعدون ما دخل في حسابهم البنكي يعدونه مقبوضا، وإذا استلموا الشيك المصدق يعتبرونه مقبوضا، وما حول ببطاقة الصراف يعتبرونه مقبوضا. لأجل هذه الأمور كلها، فإن الظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الأمور كلها تفي بشرط التقابض الشرعي في مسألة ربا النسيئة عند مبادلة النقود بالنقود أو عند مبادلة النقود بالذهب أو الفضة. طيب، هل يشترط التقابض عند شرائك سلع ليس الذهب أو الفضة، شرائك من السوبر ماركت أو من الملابس أو غيرها فسددت ببطاقة صراف؟ نقول أصلا هنا لا يرد السؤال أصلا عن ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لأن الملابس أو مثلا الأشياء التي تشتريها من السوبر ماركت لا يقع عليها أصلا، ليست من الأموال الربوية التي يحذر فيها من ربا الفضل وربا النسيئة، ولكنها من الأموال التي يحذر فيها من ربا الجاهلية. لو كانت دينا عليك في الذمة ولم تستطع وفاءه فإنه لا يجوز زيادة هذا الدين مقابل الإنساء والتأخير في الأجل. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بالتطبيقات المعاصرة لبعض مسائل الربا. طيب، هناك ذلك مسألة أحب أن أنبه إليها وأختم بها لقاءنا هذا ودرسنا هذا، ألا وهي مسألة البطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية التي يقترض بها الإنسان نقودا ثم في آخر الشهر إن سدد فإنه يوفي المبلغ الذي عليه، وإن لم يسدد فإنها تؤجل إلى شهر آخر بزيادة عليه. هل هذه تعد من ربا البيوع أم تعد من ربا الجاهلية؟ نقول إن هذه المسألة تعد والله تعالى أعلم من ربا الجاهلية ولا تعد من ربا البيوع. كيف؟ لأنه حين يقترض مثلا ببطاقة الائتمان $100 مثلا، فإنه مطالب في آخر الشهر بأن يسدد $100، فإن لم يوفي فإنها تصبح في ذمته 105، وهو ما ذكرنا أنه من ربا الجاهلية، وهو أشنع أنواع الربا والعياذ بالله، أن يقول الدائن للمدين تقضي أم تربي، أزيد في الدين وتزيد في الأجل، وهو ما قال الله سبحانه وتعالى فيه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم أنواع الربا وأقسامه وأشكاله، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.